الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحاجة. أيوه عم شخصية. لا إله إلا الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

وانشقت السماء لا يخفي منكم أشعره أني قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.